نعم. السلام عليكم. نعم ورحمة الله. شيخ بغيت أسألك عن الآن في قصيدة ابن القيم أو نونية ابن القيم، يوجد في ضمن القصيدة وحياة ربك، ما أدري يا شيخ بالنسبة للفظ هذا هل يجوز ولا لا؟ القسم بحياة الله لا بأس به، فقط بحياة الله في كل صفاته، لو قلت وعزة الله نعم وقدرة الله يجوز القسم بأي صفة من صفات الله. الحمد لله.